بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi. حفظه الله تعالى. Cours numéro 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا أمس كلام أهل العلم في هذا الأصل الولاء والبراء، فماذا استفدنا من كلام هؤلاء العلماء رحمهم الله عندما نعم أن الولاء والبراء الحب في الله والبغض في الله رأس الإيمان أمتكس أصل عظيم. كذلك ماذا استفدنا من كلام الإمام الوادعي الشيخ مقبل رحمة الله عليه؟ ماذا استفدنا من كلامه؟ انظروا lisez son kalam hatta tufiduna, vous nous dites une réponse. Mada safadna, نعم انه الخلل وعدم تحقيق هذا الاصل ومخالفته الحزبيه، لانه سيلا باد ولا لله ادبر لله يبغى ولا يبرا ضيق. Ça va être dans une chose précise. Un profit de Dunya, ou le Hawa, ou son Shir. C'est ça le début de la Hizbiya. Le bab de la Hizbiya, c'est ça. Wala wa wara dhayyiq. Thumma, on est rentré vers le bab. Bayan mukhalafat al-Adani wa Hizbihi al-Munharif li hada al-Asr. Al-An naqra, ams on a lu que le début, nakmil. Inch'Allah, l'an, il va démontrer Hal Abd al-Rahman par rapport à ce asr. قال فإن لم يكن عند العدني وفساق حزبه مقتضى الولاء والبراء الضيق والعداوة لدار الحديث وشيخنا يحيى أيده الله من الباطل والضلال، فليس إلا أنهم قد ركبوا من الانحراف والباطل ما دفعهم إلى معادات أهل الحق ومباينتهم وإلى الولاء والبراء الحزب الضيق. هذه المخالفات والعداوة، cette animosité envers Dar al-Hadith, envers Sheikh Yahya, envers ses élèves, كما سيأتي، il va citer les témoignages. Ça montre أنه الرجل وحزبه، ils ont touché à ce asl azim. ولا الولا والبراء. لأن si ils prétendent أن leur براء il est مشروع، ils doivent montrer les adillah. Limada vous avez Hadjar Sheikh Yahya et ses élèves, limada hada al-ta'l, limada hada al-tafarruq, comme on a vu les témoignages qabl. Ils doivent démontrer, hatta on le fait tous ensemble. Nta'awun ala al-birri wa al-taqwa. Et s'ils n'ont pas de dalil, fa leur wala et leur bara, il était dayiq. Il n'était pas à la asr. Il n'était pas lillah azza wa jal. Ah, les témoignages qu'il va citer, inshallah, ça va wadhah hada. Akthar. Qal wa ila al-wala. والبراء الضيق الذي دفعهم إلى هذه المعركة الخاسرة، ولو سلموا والله من ذلك لما لجوا في هذه الفرقة. صحيح، لأن الأصل de cette فرقة هي الولاء والبراء. من معنا tu te rapproches de Cheikh Yahya, t'es mauvais, ça c'est le ولاء والبراء. قال واقتحموا هذه المزلة وخاضوا في هذه المهلكة. صحيح أن بعضهم والعياذ بالله انحرف انحراف شديد، انحراف شديد. لا كوس هذا، أما يسوق على عقيدة أهل السنة، على المنهج السلفي كي فوندي سوغ العلم، إلي فوندي سوغ السنة، إلي فوندي سوغ الرحمة، إلي فوندي سوغ الرفق، إلي فوندي سوغ الإنصاف. اسمعوا الدرس. il est fondé sur l'insaf, il n'y aurait pas eu هذا. قال وقد ذكر السمعاني القواطع والانتصار لأصحاب الحديث. السمعاني الشيخ سعيد يستفيد منه كثير, صون لبغ القواطع صون لبغ الانتصار. قال كما في فصول منه أن الموجب للبراءة هو انقطاع نظام الأخوة في الدين وسقوط الألفة. الألفة c'est se rassembler. قال وظهور العداوة والتباين والتفرق هو الاختلاف في الأصول والمحدثات. كلام طيب. Ce qui fait la division entre l'ikhwan, il y a plus d'amour, il y a de la rancœur, il y a de l'animosité, c'est l'ikhtilaf al-usul wal-muhdathat wal-bida. Inventer des choses et contredire les usul, usul ahl al-sunnah, c'est ça qui fait de la division. On a déjà expliqué hada kathiran. Qala wa qad dhakara shaykh al-islam fi qa'idatin fil mahabba kama fi jami' al-rasail anna al-hubb أصل كل عمل وفعل من حق وباطل. أن الحب أصل كل عمل وفعل من حق وباطل. كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل ما انعقد بسببه مادته فهو أصل كل ترك كما أنه أصل كل فعل. أن الحب أصل كل عمل وفعل من حق وباطل. نعم قد يحب الحق قد يحب الباطل صلى الله عليه. كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل من عقد بسببه مادته فهو أصل كل ترك كما أنه أصل كل فعل. نعم كذلك il peut détester, ça peut le pousser à délaisser, détester حتى الحق il le délaisse صلى الله عليه. قال الإشارة, il va citer ce point الآن, c'est des témoignages. نحن والله الحمد الآن on a compris الولاء والبراء, on a lu كلام أهل العلم, on connaît منهج أهل السنة في هذا الباب أنه يدويت لله وفي الله عز وجل. الولاء والبراء لغير الله الضيق سباب الحزبية. الآن il va montrer des témoignages حتى المنصف, المنصف كأكسبت الحق إن شاء الله تعالى يجوج de lui-même. أخبار ثقات comme on a déjà expliqué أكثر من مرة, بل سيدي أخبار متواترة, أي beaucoup de personnes ils ont témoigné, c'est معروف, حتى هم ما أظن ينكرون هذا sauf certains qui sont tombés في الكذب. إن شاء الله المنصف يجوج de lui-même. قال الإشارة إلى الحقائق المثبتة للولاء والبراء أو المثبتة للولاء والبراء الضيق عند العدني وحزبه الماكر. الإشارة c'est une إشارة فقط, il va pas tout citer. خاصة on répète en Alam al-Zama, il l'a écrit rahmatullah alayhi hadhihi risala en 1429, ça fait bientôt 6 ans. Ala chaque annahu il s'est passé beaucoup de choses min hada min al-wala wal-bara ad-dayyiq, des choses ajib. Prends l'exemple de Kitab al-Ibana. Kitab al-Ibana, il y a un wala ala al-kitab et un bara pour celui qui accepte pas le kitab, alors que ahl al-ilm ils ont montré qu'il était, il y avait des choses ka shaykhina Yahya hafidhahullah. لكن القوم هكذا ولا عبارة على كتاب. alors que normalement là le kitab s'il est fondé sur le manhaj salafi on l'accepte, s'il est pas fondé sur le manhaj salafi on le rejette. والعجيب ان بعض الناس كان شيخ يحيى لا مونتري ان الكتاب c'est pas un kitab على منهج اهل السنه انتقدوا عليه. quand c'est شيخ ربيع وفقه الله كان مونتري ما انتقدوا عليه. لماذا؟ بل بعضهم quand c'est شيخ يحيى qui a parlé ils ont dit le kitab il est bien. quand c'est شيخ ربيع qui a parlé ils ont dit là le kitab il est, c'est vrai il y a des choses. C'est pas voilà et abara lillah. Normalement, ce kitab, t'aimes le kitab, tu veux le propager, t'as staffé de mine, s'il est fondé à la manhaj al-sunnah. Et s'il est mukhalif le manhaj al-sunnah, voilà aussi une personne que t'aimes qui l'a écrit, il y a muqaddimat fulan, tu le rejettes. Il n'est pas fondé sur sunnah. C'est ça, al-wala wal-bara. Hatta fil kutub, fil ashkhas, fil firaq, dans tout. Ton mizan, c'est al-hub fillah ou al-bughdu fillah. Ça, c'est un exemple. Ce qui s'est passé avec l'Ibana. Et tout ce qui va citer là, inshallah, yakfi. قال وذلك كثير جدا. اقتصر على ذلك طرف كاف. نعم, il va citer des exemples فقط. قال مع إحالة الوقوف على ما بقي على ما كتب وسجل في ذلك مما سبق ذكره في الأصل الأول. نعم, vous vous rappelez les malazim qu'il a cité au début, la risala. Il a cité des livrets, des rasail. رسالة أخينا كمال, رسالة أخينا العمودي إلى آخره, تستبعد. Il y a beaucoup de témoignages, لكن هو يبقى citer des choses واضحة, des choses précises, claires, résumées. قال فمنه قوله لكمال العدني حق تقدم, كمال العدني رحمة الله عليه تقدم هذا النقل, حصل منك تغير, تغيرت كثيرا على ما قربت من الشيخ يحيى وأنت متغير, وظهر منك تغير واضح, والإنسان يتأثر بجليسه. الحقيقة on a déjà expliqué أن il doit montrer un الشيخ يحيى على باطل, أما celui qui se rapproche du الشيخ يحيى يتغير, si الشيخ يحيى على حق إن شاء الله سيتغير حاله أحسن, لكن ولا إبرا ضيق lui الآن il pense celui qui se rapproche du الشيخ يحيى forcément il va changer en mal. من أين هذا؟ من أين هذا؟ تدوى بخوضي أن الشيخ يحيى لبع على السنة. قال وقولوا لإسماعيل العدني خليك مع إخوانك, تفرق وقولوا لأمين الخارفي كم معنا في حاشد, يجي بك كم معنا على الحق, سسوى حاشد وأطخ, سسوى حاشد وأطخ, حاشد يبقى كده أهل السنة أبدا أبدا. كيف يقول كم معنا في حاشد؟ قد يقول قائل وفق التأويل كم معنا من الإخوان على الحق, لا ما فيه من هذا, نحن لدى أهل السنة كلام على ظاهره. كم معنا في حاشد et la division qu'il a fait à Damas, ça prouve هذا أنه il voulait des gens حوله, c'est pour ça il a dit كم معنا أي avec son حزب. قال وقوله لبعض الناس أريد أعرف من معنا, أي veut, أريد أعرف. لا, l'essentiel c'est que les personnes sont على الحق, ils sont avec toi ou contre toi, سهل. قال كما أخبر بذلك زكريا اليافعي, tous ces نقولات تقدمت, ça te montre أن le premier أصل تفرق et le deuxième أصل الولا والبراء, يا أنيا لأن le تفرق la cause ça a été ce ولا et ce براء الضيق. قال وقال لأصحاب لحج, لحج c'est une ville proche de عدن dans le sud du Yémen. قال لأصحاب لحج من معنا ومن علينا, شوف il a dit أصحاب لحج qui c'est qui avec nous et qui c'est qui contre nous, tout ça tourne autour de sa personne, c'est ça un حزب, celui qui appelle un حزب il va appeler à sa personne, qui c'est qui avec nous, qui c'est contre nous, celui qui appelle à sunna il appelle à sunna, qui c'est il appelle à sunna, qui c'est qui est avec sunna et qui c'est qui est contre sunna, peut-être on fait attention, mais là peut-être que c'est toi qui es en tort et c'est ton frère qui a raison, t'as fait de même. قال كما أخبرني بذلك كمال العدني وكذا قاله لأصحاب موديا من أدفيل في اليمن وقال لهم لماذا تمنعون أصحابي, أوف الآن إلى ذي أصحابي لا حزب واضح. قال وأفتى بهجر الأخ كمال العدني لأصحاب المحاريق فتوى, أصحاب محاريق سينفيل إلى في الفتوى هجر كمال العدني, ساسو دي بار لفتة الآن يا جماعة. C'est au départ. Il n'y a pas encore toute cette fourqa. Lui, c'est au début. Il a essayé de faire la division et faire son hizb. Tout au début. Sallallahu alayhi wa sallam. قال وعدم حضور دروسه كما أخبرني بذلك كمال العدني نفسه. ولما قام الأخ خليل التعزي يتكلم في مسجد الصحابة في عدن. نعم. أظن في عدن. خرجه وأغرى أصحابه على الخروج. أخونا خليل quand il s'est levé في مسجد الصحابة نصيحة كلمة, il s'est levé et il a fait un signe, tout le monde sort. قال وذكر إخواننا في عدن في منشور لهم أنه أشار على أصحابه بهجر من يخالفهم, فمن يخالف الحق, من يخالفهم الولاء والبراء على من؟ على الحزب. قال ودفع بيد الأخ حمود الوائلي لما أراد أن يسلم عليه شدة, لا يجوز هذا, لا يجوز. Si t'es pas d'accord montre lui, c'est ton frère, c'est un sunni, montre que c'est pas un sunni. هذا دليل واحد أن هذا الأخ الآن c'est pas un sunni حتى تهجره. قال وذكر إخواننا في عدن تقدم, قال وكل من قرب من شيخنا يحيى أعزه الله تغير عليه, tous ceux qui se rapprochent de Cheikh Yahya تغيروا. Et lui demande qui c'est que ma'ana. Walaw te rubbama ala batil, man ma'ana. La. La, la, c'est pas hakada sunna. قال وجفاه وكشر في وجهه كما فعل ذلك معي أي مع الشيخ سعيد رحمة الله عليه أنه إلى شانجي قصوة شدة ربما يباسكو السلام. قال ومع الأخ عبد الله الجحدري في قصة طويلة تقدم شيء منها من البداية. قال بسبب قربه من شيخنا يحيى أبقاه الله ومع الأخ إيهاب العدني وأمثال ذلك كثير مما يدل دلالة واضحة لكل ذي عينين أنه شاع في ولاء وبراء ضيق توسى سموخ. نعم أنه الآن سيبوخ سابيخسن كم معنا من معنا ستو سولا إيسو على باطل منتخلق سيكون هذه القسوة والشدة قد بيان ولا شيء واحد فيه تسلم هج أبدا. نحن الشيخ يحيى حفظ الله كم إلى بيّن avant de dire qu'Abd al-Rahman s'est hizbi كم longtemps c'est pas fort un jour كما يظن بعض الناس des نصائح des lettres des انظروا تكلموا معه des اجتماع des الرجل ما رضي أما هو أدب الله فتنة الآن مباشرة هجر وشدة وقسوة. قال على نمط ولاء وبراء الحزبيين الضيق فإنه في الوقت نفسه يقرب ويكيل كل ثناء على من يلج في الانتصار له ولو كان قد وقع في الأباطيل وربما لم يكن راضيا عنه قبل ذلك. نعم ربما دي بيرسون il avait des problèmes avec eux ça c'est pas réglé ربما دي problèmes dans din ربما des accusations ثم cette fitna il a commencé à repousser ashab al-haq et il rapproche haoula il leur reprochait des choses c'est ça le wala wal barad dayiq limada lianna tu es avec nous les autres ils sont contre nous tu pas tu es avec le haq et les autres ils sont contre le haq là ça tourne tout autour de nous. قال كما قرب عليا الحذيفي ساعدني اظن لي من عدن نعم من رؤوس هذا الحزب قال وكان يقول أنا لست راضيا عنه هذا كمال عبد الرحمن يديزن سوغ علي الحذيفي أنا لست راضيا عنه وهو ليس راضيا عني معروف سيت معروف في دماج يفيد بخبلم انتخو سوكي كونسي عبد الرحمن مثل أخ الشيخ سعيد رحمة الله عليه الأخ كمال رحمه الله كونسي هذه الأمور سيت معروف. قال كما قاله لأبي إسحاق اليافعي أبو إسحاق اليافعي يتموني بهذا كما أخبرني به زكريا اليافعي زكريا يتموني بهذا قال وقرب ياسين العدني وكان يقول فيه بلا أدب وما أظنه يفلح عبد الرحمن يدزا في ياسين هذا يدزا بلا أدب بلا بد أدب يدزا ما أظنه يفلح يغيسي غطا عبد الرحمن يدزا سوى ياسين لا فتنة الكموس بالتوبة entre eux ولا كلام ça devient des frères ils ont le même but ils ont les mêmes ennemis. قال وكان يأبى مصاحبة أمين ابن بريك في دعوته لأنه ممن يدرس في المدارس الاختلاطية عبد الرحمن العدني رفز دو مارشي avec أمين هذا ابن بريك رفز دو prendre comme compagnon لماذا لأنه هذا أمين يدوني دي كور dans une école mixte il y avait la mixité. قال ثم صار يقدمه بين يديه في الكلام هذا أمين c'est devenu dès qu'Abd al-Rahman il veut faire une muhadra il veut parler c'est Amin qui présente. قال ولما تغير على الأخ عبد الله الجحدري وجافاه وكشر في وجهه ثم سمع بعد ذلك من الجحدري كلمة أعجبته شوف il avait un comportement avec عبد الله الجحدري لأن عبد الله الجحدري il est proche de Cheikh Yahya والله الحمد إلى الآن إلى على خير عبد الرحمن العدني تغير هكذا الحزبية celui qui approche de Cheikh Yahya est taghayya au départ nous on parle à Ada ça fait 7 ans 7 ans ربما une fois il a entendu une kalima ajabathu min Abdullah al-Jahdari il a pensé que Abdullah al-Jahdari ربما il va pencher vers lui قال كلمة أعجبته أي من الجحدري قال وهي أنه قال له في بداية ما تكلم الشيخ على عبد الرحمن وقال فيه صاحب عصابة جاء الجحدري إليه au début Cheikh Yahya il a conseillé ثم il a démontré à Abd al-Rahman صاحب عصابة il est en train de fonder un groupe au sein du marquez alors qu'il y a un marquez, il y a un sheikh, il y a des tollabs pas besoin de faire de groupe Cheikh Yahya a démontré ça عبد الرحمن ça lui a pas plu. قال وقال في صاحب عصابة جاء الجحدري إليه وأراد أن يصبر بقوله أنت كانه جبل نعم فسبق لسانه إلى جبل أنت جمل فسبق لسانه إلى جبل أنت جمل ما معنى جمل أما قوله فسبق لسانه إلى جبل إلى voulu dire جمل لكن إلى دي جبل ففرح صلى الله عليه وسلم أما كلام جمل ينظر فأنت جميل ربما ما حتى الكلام يبقى واضح جاء الجحدري إليه وأراد أن يصبره بقوله أنت جمل جيم وميم ولام أنت جمل ينظر الكلمة يبقى واضح لكن المهم سيبقى غاب لأن المهم أن الجحدري يريد الكلمة et il a dit Jabal. Jabal, c'est une montagne. قال, on répète الآن. قال, وهي أنه قال له في بداية ما تكلم الشيخ عبد الرحمن وقال في صاحب عصابة جاء الجحدري إليه وأراد أن يصبره بقوله أنت جمل. الكلمة هنا دي ينظر. فسبق لسانه إلى جبل. فالجحدري voulait dire une كلمة pour faire patienter عبد الرحمن. ربما ينتفع. C'était au début de la fitna. ماذا؟ جمل شمو إلى معنى سيئة آه طيب ما شاء الله ربما أحسنت ربما هذا أنت جمل أي من باب الصبر ربما أحسنت قال وغيبت الآن وهي أنه قال له بداية ما تكلم الشيخ عبد الرحمن وقال فيه صاحب عصابة جاء الجحدري إلي وأراد أن يصبره بقوله أنت جمل كأنه نعم من الصبر صبر الجمل فسبق لسانه إلى جبل il a voulu dire جمل il a dit جبل في المونتان فانبسط للأخ عبد الله الجحدري بعد أن كان مكشرا متغيرا جافيا له quand il a entendu cette كلمة il a pensé أن الجحدري خلاص il est d'accord il penche plus vers عبد الرحمن alors qu'auparavant il était dur معه il était froid الآن خلاص عبد الرحمن العدني il est redevenu طيب مع الجحدري لماذا؟ لأن إلى أن تجست كلمة ربما إلى بكم قال فأراد الجحدري أن يستفصله عما حصل منه من التغير فقال عبد الرحمن لا تعطلها أبقي هذا الجحدري لا فولي منطقي عبد الرحمن لماذا تتفخوا بك مو عبد الرحمن العدني لو يدي لا تعطلها أين أن يلباس كتا دي أفو سيبو تدي ست كلمة ونسيغو غابخوشي خلاص ترك هكذا سبا العافية الدين سبا هكذا تعفي كلكو شوز أطنق خير منطق Montre, Rijal, Hakada, ils ont de la saraha. Il y a eu Kada, tu lui montres, Obama Tahak, montre-lui qu'il a tort, Hatta, il s'excuse, ou toi tu t'es trompé, tu t'excuses. Amala, tu as tilha, Aïmashir Hal, c'est bon. L'essentiel, on est le même groupe. Kala wa kana sakhitan ala ba'd man rama mashaykha ahl sunna bil jawsasa wal indisas. Ça, c'est apparu plus tard que c'était Cheikh l'Osabi. Cette époque, il n'a pas cité Cheikh Saïd, rahmatullah alayhi, au début de la fitna. Lakin, hada al-kalam, après, tout le monde a su que c'était Cheikh al-Wasabi. Comme il a démontré Cheikh Yahya, annahu il a dit, Cheikh Zayd al-Madkhali, Cheikh Rabi' al-Madkhali, waffaqahum Allah li kulli khayr, il aura Cheikh Najmi, kadalik, c'est des jawassis. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils accusent ulama al-sunnah. Thumma, hada il a accusé ulama al-sunnah, c'est pas un haddadi. C'est عادي. Il n'y a jamais eu d'excuses, il n'y a jamais eu de bayan. Mais كثير من الناس témoignent de هذا. ثم الان ما ندري كيف. بعض الناس ils se sont rassemblés, ils se sont excusés, ربما ils ont le même قصد. هذا الرجل qui a dit ça c'est Cheikh al-Wasabi. Et Cheikh عبد الرحمن العدني à cette époque avec Cheikh al-Wasabi, ça allait mal par rapport à cette kalima. Il a pas aimé que Cheikh al-Wasabi dise sur Cheikh Rabi, sur Cheikh Zayd, sur Cheikh Najmi que c'est déjà wasis. Et que c'est طيب هذا. Normalement, la personne يحب أهل السنة خاصة العلماء ويدافع عنهم. ثم وقال لأحد الإخوان إن فلانا يقول كلاما لا يقوله أكابر أهل البدع. Entre eux. ثم Cheikh Saïd va te montrer après tout ça, الوصابي c'était le premier défenseur d'Abd al-Rahman al-Adani. Et Abd al-Rahman al-Adani يزكي الوصابي. Tu te tais sur mon erreur, je me tais sur la tienne, on se rassemble. L'essentiel, on a un ennemi en commun. Ils n'ont pas réussi. Le nombre, les marakiz, combien ils font d'efforts pour faire du mal à cette da'wah, الحمد لله سدعوة الافانس. قال فلما صار محاميا ومدافعا عنه عاد الود والتقديم وتبادل الثناء ولم تهمه طعونه التي قالها، فهل بعد هذا لا يكون ذلك دليلا على ولائه وعلى ولائه وبرائه الحزب الضيق؟ سأل ولا البراء الضيق سأشغل الله même si parle bien toi. Il a dit في علماء السنة جواسيس ترد عليه انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا سأدين. أما الحزبية الولاء والبراء الضيق ذيك أين داكور avec toi tu te tais même si contredit le haq. C'est ça la gravité. Même si contredit le haq أنت tu te tairas. Et si une personne que t'aimes pas il dit le haq tu contredis le haq même si il dit le haq لأن أنت un ولاء et un براء par rapport à ta personne. C'est ça الحزبية. الشيخ يحيى لا بدي حزبي هكذا الحكم ده عالم من علماء السنة في هذا العصر إلى دي سكلام سلوك منصف إلى تدي لماذا قال هذا إلى تتخبغ بوكو تشوز أما بعض الناس لا تدوى غيان دي غير تجيبا. قال والحقائق المثبتة لذلك كثيرة لا تحصى قد صارت مسلمة ظاهرة عند أهل الإنصاف، وأما من لم ينصف فلا حيلة فيه. سلوك قد إنصاف ماذا تفعله ماذا تفعله قوله وأما من لم ينصف سلوك قد إنصاف إنصاف سي جست فلا حيلة فيه tu t'as pas de moyen pour lui montrer tu fais الدعاء كالله سبحانه وتعالى يهديها أو يكفينا شره. قال ولو ثبت من الحقائق والدلائل ما ثبت هذا c'est pour ça que celui qui veut le haq il faut qu'il ait une bonne intention. Amma il a une mauvaise intention, ou il veut forcément que le haq, ça soit comme il pense, il n'arrivera pas. Alors, si on te montre que le haq, ce n'est pas comme tu penses, tu le rejetteras. La personne est intabé, elle est là. Le haq, ce n'est pas forcément comme tu veux, ou comme tu penses, ou comme tu conçois. Le haq, c'est qu'à Allah, qu'à Rasoul. On met le hawa de côté, on met notre avis de côté, et c'est quoi les adillah? Et le haqa'iq, il a fait, il a dit. Et le hukm, il est par rapport à ça. Amma wa'adannas, tu lui cites un hukm qui n'est pas comme il pense, lui, il le rejette. Alors que peut-être c'est haq. الإنصاف لا لا بعض الناس au départ ils ont des pensées ça peut pas être un hizbi الشيخ يحيى a forcément tort tu vas lui expliquer il n'a pas d'insaf il pourra pas comprendre tu vas lui expliquer à la fin il va dire non mais الشيخ فلان il a dit لا لا celui qui veut comprendre إنصاف إنصاف il est juste et بإذن الله il demande le dalil chaque fois il demande le dalil si c'est haq il prend si c'est faux il rejette. قال ولو ثبت من الحقائق والدلائل ما ثبت هذه المصيبة بعض الناس يوجد أدلة واضحة دي حجج دي براهين دي أخبار متواترة دي ثقات تسا يوجد يوفون لي ربما يسكس الحق لكن سي لاكسب سوف أبليكي بو سوف أبليكي بو كل شوز لكن الدين يفو دي ساكريفيس يا جماعة هذا الدين يفو دي ساكريفيس تي بوغا با ساتيسفير تو الموند أبدا أبدا اون دان زمان دو فتن اون دان زمان كثر فيه الانحراف والضلال tu pourras pas satisfaire tout le monde. Enfin, prends ton avis à l'al-kitab ou al-sunnah. L'essentiel c'est Rida Allah Azza wa Jal. Amma al-nas, tu pourras pas. Tu dis hizbi, des personnes ils te contrediront. Tu dis oui, c'est pas un hizbi, des personnes ils te contrediront. Prends le haq. Au moins t'es contredit, t'es à la haq. Et leur contradiction elle te fait aucun mal. Li'annaka t'es à la haq. Qala wa amma haqa'iq dhalik 'inda hizbihi al-haqir. Vous vous rappelez le premier asl, Cheikh Saïd, daïman, il cite awalan le asl et il cite la contradiction du asl de Abdurrahman lui-même, l'Adani. Il nous a cité l'histoire avec Al-Jahdari, avec Kamal Adani, avec lui-même. Al-An, il va citer des choses par rapport à l'Wala ou al-Baradayiq de ses suiveurs. قال وأما حقائق ذلك عند حزبه الحقير فتلك التي سارت بها الركبان وظهرت للعيان. أي elle est واضحة. هذا الحزب, les suiveurs, ils ont un wala al-bara dhayyiq, c'est معروف, c'est واضح. Il va citer des témoignages. فقد رفعوا راية الولاء والبراء الحزب الضيق من أول أمرهم وجدوا في وليتهم ورزيتهم فكم عسى الكاتب يكتب من أوابدهم وكم عسى الذاكر يذكر من فواقرهم ورذائلهم ولكن في الإشارة غنية وكفاية. Il montre tout ce كلام أن si viendra à tout citer, ça serait كثير. Tous les témoignages. لكن إشارة اللبيب تكفيه الإشارة كما يقولون. قال فإن لم يكن على شقاقهم فإن من لم يكن على شقاقهم تركوه ونبذوه بل ربما هجروه وآذوه وحذروا منه ونفروا عنه حتى فشت الوحشة والشقاق. نعم سويكي كونتر خلاص تهم هجر. ما أدري اسكي فاسيت التمونياج والله حتى في مسجد أظن سيذكر في مسجد إذا في سقطير واحد من أهل السنة سني في الجنوب في عدن أو قرب عدن Et ils se sont aidés avec les autorités du gouvernement. Ils ont appelé, ils ont fait croire que c'était un terroriste au Madri Minad al-Kalam. Ils l'ont fait sortir. Probablement, c'est un ikhwani qui a pris le masjid. Je fais à la hiqd. Ça arrive beaucoup à Haoula. Aham Shay, eux, ils te font sortir. Comme ils ont fait l'Akh Abdelraqib al-Kawgabani, il avait un masjid fait sana'a da'wa tayyiba, et ils l'ont fait sortir. Allah alam, qui c'est qui a pris le masjid ba'da. Probablement, l'essentiel, c'est pas toi. Les l'essentiel c'est pas واحد qui suit Jérihia. Voilà, un ikhwani vient. Tu lui proposes entre ikhwani et واحد qui sort de Damaj, probablement ils vont choisir l'ikhwani. Voilà, wa bara dayyiq. L'ikhwani n'a pas de batil. Qala. Probablement il va citer هذه الامور. Qala hatta fashat al-wuhsha wash-shiqaq fa ma yaqa' fi aydihim ahad. إلا حزبوه وخربوه حدادي حدادي ils ont du rouleau ils ont du cadre هكذا ils accusent مباشرة خاصة au début قد يقول الآن vous avez dit eux ils ont dit regarde أصل المسألة je comprendra beaucoup de choses أما نحن شيخنا et ceux qui l'ont suivi تكلموا c'est بحق et بدليل قال فما يقع في أيديهم أحد إلا حزبوه وخربوه وشحنوه بالعداوة لشيخنا العلامة يحيى أيده الله ولإخوانه بما لم يفعلوه تجاه الحزبيين من الإخوان المسلمين والسروريين وأصحاب بالحسن بل بعضهم يسبقتها بك كم منهم يبقى في مساجد من هؤلاء محاضرات ودي لقاءات اجتماعات يدكس مع أصحاب الدماج الثابتين قسوة وشدة وهجر. قال ولا سبب لذلك إلا الولاء والبراء الحزب الضيق عند العدني وحزبه الحقير وإلا فليبدو سببا شرعيا لذلك إن كانوا صادقين. ومن رام الوقوف على أطراف من ذلك بالتفصيل فليقرأ ما كتب في الملازم المنوه بذكرها فإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أي celui qui veut plus de détails il revient aux malazim qu'on a cité. Nous on a cité des exemples avec le masajid et des exemples kathir. On a cité l'exemple kadalik nahnu qu'on a vécu via hada masjid. Hada masjid hada qui est pas loin de chez nous, hada c'est min haoula l'imam c'est min atba'a hada l'hizbiya. Et nahnu on a vu quand on est venu le comportement qu'il a eu. Ana personnellement je le connaissais, c'est un dhaya' fi l'ilm. Il n'était pas haoul l'ilm fi dammad. Abadan. Wal an c'est devenu l'imam de cette mosquée là akhir. Dès qu'on est venu, il sait très bien, on vient d'une situation, la guerre, on a été expulsé, on a été kada. Le comportement qu'il a eu avec nous, ma'ouf, vous l'avez tous vu. Et quand Ashab al-Inhiraf, ils sont venus, les quatre personnes, un groupe égaré, leur tenue, leur ma'ouf, c'était des égarés, c'était pas des al-Sunnah Abed. Il les a mekkan, ils ont fait le muhadara, ils ont dans son masjid. Masjid al-Sunnah, ils prétendent où et ils laissent al-Bid'a, ils font une conférence. Et ses suiveurs, ils suivent. ونحن الحمد لله نسلف لأنه نحسس بوكور أهل البدع أبدا ونحن نتولى نتبرى الحمد لله ونسي في التوبوكي سوى لله الحزبية ونغجت سي إخوان كي سنفني أو الصوفية وما أدري من أين ونغجت كذلك أما هو فيك ولا برا ضيق بخيط سنك نوني على انحراف نغجت بخوة تكسبت لزوتر سي لله نوني على باطل تغجت لزوتر خصي لكن يببا يببا سي كان الكور مالاد يببا أما نحن بسهولة On te rejette toi et eux, il y en a pour nous, vous deux, vous êtes à la bâtel. Qala, wa min ajib amr wala'ihim wa bara'ihim al-dayyq anna kibar hizbihi al-makir ijtama'u bi Abdurrahman wa lam yakun baynahu wa baynahum wifaq wa radiya ba'duhum an ghayrihi wa lam yakun anhu radin faqad kana Nasir al-Zaydi wa Ahmed Mashbah wa sayyidihi Yasin al-Adani wa Fahd al-Adani ru'us al-Baliya al-Haqra. هؤلاء الآن سيتدوا هذه الحزبية. Ils avaient des problèmes entre eux avec عبد الرحمن. قال في غاية من التذمر والقدح في زكريا العدني. الشيخ سعيد اللي كونه لأن الشيخ سعيد اللي جسد كذلك يافع سبحان الله عدل يكونه هؤلاء يكونه هؤلاء ربما certains d'entre eux c'est ses amis ربما certains d'entre eux il a des liens معهم des liens parentés il les connaît il sait très bien qu'ils avaient tous un problème مع زكريا هذا العدن قال بسوء الأدب والخلق وبالفحش والبذاءة والجهل ولم يكن يطيقهم ولا يطيقونه زكريا العدني il pouvait pas s'entendre مع هؤلاء et eux aussi le détestaient il y avait des problèmes بينهم قال وقد قيل له أن يكون حارسا معهم في المكتبة قال أنا ما سأتفق مع هؤلاء ils lui ont proposé d'être les surveillants de la Mektaba d'Amaj لأن c'était هؤلاء les surveillants à l'époque et ils ont proposé à زكريا d'être avec eux il a refusé لأن il s'entend pas معهم قال ثم تلاحمت الأبدان والقلوب ولم يتجدد بينهم ما أوجب ذلك سوى هذه الفتنة الشمطاء نعم ثم dès que la fitna a commencé c'est devenu des frères alors qu'il y avait des choses il y avait des choses لكن كما قال par rapport à cette fitna ils ont eu le même but نص الله العافية ولا وبراء ضيق حتى إلى الآن بينهم il y a des fitnes des مشاكل إلى الآن إلى الآن نص الله العافية هذا بهذا إن شاء الله انتهينا من الأصل الثالث أو الثاني إن شاء الله غدا نبدأ الأصل الثالث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين